من المعلوم انه يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه وحي على الفلاح، ليكون ابلغ في وصول صوته الى ما يمكن ان يصل اليه. والان بعد وجوده كبرات الصوتيه، هل يشرع له الالتفات؟ اذا لو التفت لابعد عن ناقص الصوت. الالتفات له حكمه، يمين وشمال حتى يسمع الجهتين الشماليه والجنوبيه. اما بعد وجود المكبر فلا حاجه للالتفات، لو كان الالتفات ينفع نفع، لكن لا ينفع قد يخل بالصوت. فالمقصود انه يستقبله والنادي ولا حاجه للالتفات، اذ المقصود البلاغ، والبلاغ بالمقابلات انفع واكمل.